وتخوض المرأة المسلمة في سوريا معركة العزة والإباء، وتسجن وتعذب وتضرب في الله وتهان، ويمزق حجابها وتنتهك حريتها وكرامتها على مرأى من الناس ومسمع، فما يزيدها إلا إيمانا وجهادا. إنها حفيدة أسماء ووريثة خولة والخنساء. هي حرة كنفساء الفجر ونقية كبراءة الطهر. هي حرة كنفساء الفجر ونقية كبراءة الطهر، وأطيلة كالشام عزتها من غير عجرفة ولا كفر. وأطيلة كالشام عزتها من غير عجرفة ولا كفر، من غير عجرفة ولا كفر. لاهي عليها إذ يروعها ذو القنا وربيبة العهر، وهي المصونة أين معتصم ليرد عنها مثل بل مكر. لاهي عليها إذ يروعها العهر، وهي المصونة أين معتصم ليرد عنها مثل بل مكر. لا تصرخي يا أم معذرة، لا تصرخي يا أم معذرة، وبانوك بين الأسر والقبر، وبانوك بين الأسر والقبر. هي حرة كنفساء الفجر ونقية كبراءة الطهر. هي حرة كنفساء الفجر ونقية كبراءة الطهر، وأطيلة كالشام عدتها من غير عجرفة ولا كبر. وأطيلة كالشام عدتها من غير عجرفة ولا كبر، من غير عجرفة ولا كبر. لاهي عليها وهي غافلة عما يدبر ثعلب الكفر. لك أنها والعيج يصرعها برصاصة الجبناء في الظهر. لاهي عليها وهي غافلة عما يدبر ثعلب الكفر. لك أنها والعيد يصرعها برصاصة الجبناء في الظهر. أخت الرجال سمي يعاجلها، أخت الرجال سمي يعاجلها، بالقنا سمري، طاغوت مكة بالقنا سمري. هي حرة كنفساء الفجر ونقية كبراءة الطهر. هي حرة كان سائم الفجر ونقية كبراءة الطهر وأصيلة كالشام عزتها من غير حجرفة ولا كبر وأصيلة كالشام عزتها من غير حجرفة ولا كبر غير أجرفة ولا كبر لا هي علينا بعدما نزفت ويداها ممسكة بالقمر شهيدة الإسلام تكرمة هذه الدماء من أطيب العطر لا في علينا بعدما نزفت شهيدة الإسلام تكرمة هذه الدماء من أطيب العطر فليسأل التاريخ قاضية فليسأل التاريخ قاضية كيف انتهت أسطورة العمر كيف انتهت أسطورة العمر هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر وأصيلة كالشام عزتها من غير حجرفة ولا كبر من غير حجرفة ولا كبر أولاد في الأبرار قد وثبوا في غضبة كعواصف الثأر والشام ما ركعت لمغتصب هل تنحني للرعب والقهر أولاد في الأبرار قد وثبوا غضبة كعواصف الثأر والشام ما ركعت لمغتصب هل تنحني للرعب والقهر فاستبشري يا أخت عائشة فاستبشري يا أخت عائشة بجحافي التوحيد والنصر بجحافي التوحيد والنصر هي حرة كنسائم الفجر ونقية كبراءة الطهر هي حرة كنسائم الفجر كبراءة الطهر وأصيلة كالشام عزتها من غير حجرفة ولا كبر وأصيلة كالشام عزتها من غير حجرفة ولا كبر من غير حجرفة ولا كبري.